بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مطارة القلوب الشيخ محمد مولود يعقوب الموسوي الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في الأبيات المتعلقة بالمقامات والتحلية، وبدأها بمقام التوبة لأنه هو المقام الذي يتقدم جميع المقامات كما تقدم. تكلم عن شروط التوبة وصلنا إلى قوله: وشرطها استحلاله للآدمي من حقه الظاهري غير الحرمي ونحوه، إن تستطع تحلله منه ولا بد من أن تفصله له إلى آخره. قال لك أيضا من شروط التوبة إذا كانت متعلقة بحق آدمي أن تستحله من ذلك الحق إذا كان حقا ظاهرا. وقالوا الظلم إما أن يكون، قالوا المظالم خمسة أنواع: مالية وعرضية ودينية وبدنية وحرمية مثلا، وبعضهم يقول ممكن يقول حرامية كما ضبطها هنا، في بمعنى أنها متعلقة بالحرمات. المالية واضحة، الغصب، السرقة. عرضية مثل الغيبة وغيره. دينية قالوا كتكفير وتفسيق. بدنية قالوا كضرب يعني وقتل وجرح وما إلى ذلك. وحرمية هذه كخيانة في أهل ومال. فقال تستحله من جميعها إلا حرمية هذه، لأن هذا يؤدي إلى استفحال الشر، ولا يمكن أن يعفو هذا الإنسان عن ما يعني عن هذا. فتحاول أن مثلا تكثر من الطاعات وكذا، حتى إذا يعني أخذت منك الحسنات أو أخذت منه الحسنات يوم القيامة يعني كان عنده ما يسدد به. فيعني يشتد ندم الإنسان عليها ويحاول أن يعني يتوب ويصدق التوبة. أسأل الله عز وجل أن يعني يضمن الإنسان حقه، مثل العيوب التي أو المظالم التي تعذر الوصول إلى صاحبها لاستحلاله. طبعا إذا كانت مالية وتعذر فإن كثيرا من العلماء يرون أن يتصدق عنه بها، وهذا لا يسقط حقه. فإذا عثر عليه أو على ورثته وكذا فإنه يقول لهم: أنا كنت تصدقت عنكم أو عنك بكذا، فإن شئتم فالأجر لكم أجر الصدقة، وإن شئتم أخذ حقكم، أعطيتكم الحق، ويكون الأجر يرجع إلى أجر الصدقة. وكذلك هذا مثله أيضا مثل ما إذا كان معسرا، مثلا أكل أموال الناس بالباطل ثم صار معسرا، ماذا يفعل؟ يعني يعزم قلبه ويشتد ندم، يعني يجتهد في الندم والتأسف والنية الصالحة أنه إن أتاه الله عز وجل المال سدد حق الناس. عسى الله عز وجل أن إذا صدق التوبة أن يتكفل عنه بالحق. وهذا مثل أيضا القاتل، فالعلماء قالوا القاتل تعلقت به ثلاثة حقوق: حق الله، وهذا يسقط بالتوبة، حق أهل القتيل، وهذا يسقط بتسليم نفسه لأهل القتيل ليقتص منه إن شاء، وحق القتيل، وهذا قالوا لا يسقط إلا يوم القيامة، لكن قالوا يرجى إن صدق توبة وكذا أن يتكفل الله عز وجل عنه بحق القتيل وهكذا. فإذا الأصل هو الاستحلال، وقد جاء في صحيح البخاري: من كان له عند أخيه مظلمة، أو من لا، من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحللها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن حسنات وضع عليه من سيئات أخيه ثم يطرح في النار، أو كما جاء في الحديث. وأيضا جاء في الحديث: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت وضع عليهم سيئاتهم حتى ثم يطرحوا في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي المعروف الذي في الصحيح. طيب، ونحو قال: إن تستطع تحلل، هذا هو منه، هذا إن تستطع، لم تستطع ذكرنا طرفا منه، ولا بد من أن تفصل أهله. قال لك: هل يكفي أن تستحل الإنسان إجمالا، بمعنى أن تقول: يا أخ أنا ظلمتك فاغفر فسامحني؟ قال: هذا لا يكفي، لا بد أن تفصله له. اللهم إذا كان التفصيل يؤدي إلى مفسدة، فبعض العلماء كما تقدم قالوا فيه مثل ما تقدم. أما إذا لم يكن يعني لأنهم قالوا قد يكون لو عرف هذا الشيء الذي لم تفصله لا يعفو عنك، إذا عرف الحق لا يعفو، هذا هو الأصل. لكن على كل حال إذا كان يعني يخشى مفسدة فيعني عسى أن يصدق، وإذا صدق التوبة واجتهد في رد المظلمة بقدر ما يستطيع ولم تمنعه إلا خشية تفاقم المفسدة إذا أخبره وكذا، فعسى الله عز وجل إذا صدق التوبة أن يعني يتكفل عنه بحقه ويغفر له، وهو أفضل على كل حال من أن لا يستحله أصلا. وتكفي في ذنوب مجملة ومنكر عجز أن يعود له. قال لك الذنوب إذا كان إنسان يعرفها تفصيلا فلا بد من التوبة المفصلة أو توبة عامة تشمل جميع ما تقدم، أيضا هذه صحيحة. أو إذا كان في ذنوب ما يتذكرها، مثلا يقول أنا فعلت أشياء كثيرة شنيعة لا يتذكرها بالتفصيل من شدة مثلا ما فعل كثيرا منها، فتاب توبة عامة، يقول أنا تبت لله توبة نصوحا مما كانت علي حال، كان منافيا للدين في أمور أفعاله منافي للدين في أمور كثيرة، فتاب توبة عامة أجزأه ذلك. لذلك قالوا، قال الشارح تكفي في الذنوب المجملة وإن علمت مفصلة، لأنها عامة تشمل هذا كله. وإن كان يعني بعضهم قال لا بد من التفصيل، لكن الظاهر والله أعلم أنها تكفي، لأنه وتارة تكون هناك يعني توبة تشمل كثير من أشياء، مثل الذي كان كافرا وأسلم وكان في أثناء كفره يفعل كثير من المعاصي، أو كان فاسقا يرتكب فواحش كثيرة جدا متعددة لا يحصيها ولا يعرفها، فهذا لا إشكال فيه أن تكفي المجملة. طيب إذا كان يعرفها بالتفصيل هل لا بد أن يستحضر التفصيل؟ قال لك الراجح لا، لا يلزم أن يستحضر التفاصيل. ومنكر عجز، وهذه الأشياء مهمة جدا سواء للإنسان في معاملة ربه أو أيضا في مقام إرشاد الناس، لأنه يأتيك أناس أحيانا يقول لك أنا كنت وكنت وكنت فهالي وزئني، وهذا مهم جدا أن يجد الإنسان من يرشده في هذا. ألا ترون إلى الذي قتل 99 نفسا لما ما وجد هذا الإنسان مع رغبته الشديدة في التوبة ازداد معصية وقتل به 100، هذا العابد الذي منعه من التوبة بجهله، فلما وجد عالما وسع له وأرشده إلى الطريق وقال له اذهب إلى البلد، والحديث في الصحيحين اذهب إلى البلد الفلاني فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم، انظر إلى نصح هذا العالم وكيف فتح له باب رحمة الله عز وجل. فهذه المسائل مهمة جدا، وفعلا تاب وفي النهاية دخل الجنة برحمة الله، انظر كيف كان أثر العلم بهذه المسائل. للأسف صرنا معاشر طلبة العلم إلا من رحم الله منا، إذا ذكر العلم لا نفهم منه إلا مسائل العلم الظاهر فقط، فنفهم منه مسائل الردود على المخالفين في الاعتقاد، ونفهم منه مسائل المصطلح والأصول والنحو والبلاغة والفقه، المسائل الظاهرة وكذا. وأما مسائل العلم بالله وكتاب الله وبحقيقة يعني طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرقائق والسلوك وما إلى ذلك، وحقيقة التوحيد والتعلق بالله وما إلى ذلك، إلا من رحم الله كثير منا عن هذه الأمور غافلون، سأل الله أن يتوب علينا وأن يعلمنا. كذلك هل يصح أن يتوب من منكر عجز عنه؟ قال لك نعم يصح، يصح لأنه بقلبه ينوي، يعني مثلا إنسان كان لصا فشل مثلا، هل يصح أن يقول أنا تبت من اللصوصية؟ ولا نقول له ماذا تبت أنت أصلا الآن صرت عاجزا عن ذلك؟ لا، قال لك يصح، يصح لأنه لو أصر بقلبه لأثم. قد جاء في حديث أبي كبش الأنماري إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر فيها رجلا صالحا ينفق، وآخر يقول لو كان لي مال لفعلت مثله فهما في الأجر سواء، وذكر آخر ينفق المال في غير حله وكذا فهو بأسوأ المنازل، وآخر يقول لو كان لي مثل فعله مثل مالي لفعلت مثل فعله، قال فهما في الوزر سواء. إذن الإنسان إذا تمنى الخير أجر حتى لو كان عاجزا عنه. ألا ترى إلى قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حرصهم هذا سجله لهم القرآن، سجله لهم رب العزة والجلال في القرآن إلى قيام الساعة إلى رفع القرآن بسبب تمنيهم، مع أنهم عاجزون عن هذا الفعل ومع ذلك تمنيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما نزلتم ما قطعتم واديا ولا كذا ولا كذا إلا شركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله هم في المدينة؟ قال نعم هم في المدينة. وفي لفظ قال حبسهم العذر. وقال عبد الله بن أم مكتوم لما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، هكذا نزلت في الأول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فقال يا رسول الله لو استطعت لجاهدت، فنزلت غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. وهكذا، وهذا شواهده كثيرة. ولهذا إذا إنسان مثلا كان زانيا والعياذ بالله فجب قطع عضوه فنوى التوبة وصدق مع الله إن هذه توبة صحيحة، وكذلك إذا كان مثلا كما قلنا سارقا أو كذا فشل ونحو ذلك، ومثلا قاذف أو كذا أو فاحش الكلام فخرس أو قطع لسانه أيضا، أو مثلا إنسان كان ينظر نظرا محرما فعمي، فإن هذا أيضا يصح بقلبه إذا صدق توبة إلى الله عز وجل. ثم نختم بهذا البيت، قال والخلف إن أصر في استغفاره ثالثها مد لدى انكساره. الإنسان الاستغفار الكامل والذي تصحبه التوبة بشروطها السابقة، الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود، هذا هو الاستغفار الصادق الكامل. طيب الإنسان إذا استغفر وهو مصر على ذنبه ولم يقلع فهل تنفعه استغفاره؟ بعض العلماء قالك ثالثها، معناه أن بعضهم قال ينفعه وبعضهم قال لا ينفعه وبعضهم فصل، فقال إن كان مع انكسار وندم وتأثر وخضوع وخشوع لله عز وجل، لكنه يعني كأنه مثلا غلبته نفسه وهواه وشيطانه وهو يتمنى أن يتخلص من هذا الذنب، فإن هذا ينفعه استغفاره، ينفعه لأنه يريد أن يتخلص منه. وأما إذا كان بمجرد يستغفر وهو منهمك في الذنب لا يأبه ولا يبالي، فقالوا هذا استغفار الكذابين، حتى قالوا هذا هو الذي قيل فيه إن الاستغفار يحتاج إلى استغفار. وبعضهم حقق فقال إنما ذم هذا ليس لحركة لسانه بالاستغفار، لأن حركة اللسان بالاستغفار ولو مع الغفلة أفضل من ترك اللسان، وإنما ذم لغفلة قلبه ولانعقاد قلبه على المعصية، فهذا هو القدر المذموم ليس الاستغفار. ولهذا قال في النهاية الاستغفار لا يخلو من أنه خير على كل حال. ولهذا هذا ظاهره أن بعضهم قال لا ينفع مطلقا وبعضهم قال ينفع مطلقا، وبعضهم فصل قال إنما ينفع إذا كان منكسرا يعني خاضعا ذليلا لله عز وجل. وهذا في الغالب أنه يعني يكون في دعاء ولجأ إلى الله عز وجل أن يخلصه من الذنب، ويرجى أن يتوب الله عز وجل عليه إذا صدق ذلك. لكن بعض الشراح استدرك على الناظم، قال هذا ظاهره أن ثمة قولا بأنه لا ينفع ولو كان منكسرا، وكأنه اعترض على ذلك يعني وأن هذا القول لا يعرف، وإنما إذا حاصلها قولان، أنه إن أصر لا ينفعه أو إن أصر ينفعه إن انكسر. أما إن أصر لا ينفعه ولو انكسر فكأنه قال إن هذا القول يعني غير معروف، وهم قالوا الأصح هو هذا القول أنه إن كان منكسرا، بل بعضهم قال ولو لم يكن منكسرا إذا كان مستغفرا فهذا خير من جهة حركة اللسان، وإنما الشر في عقد القلب على المعصية، فهذا هو الذي يحتاج إلى استغفار من جهة غفلة قلبه لا من جهة اشتغال لسانه بالاستغفار. ولهذا قال إذا كان هذا استغفار ويحتاج إلى استغفار فالذي غفل بقلبه ولسانه يحتاج إلى استغفارين، هكذا ذكر. والله أعلم. من آده المتاب فالتكثير من سورة نصري له ظهير، وهجر قرين السوء وافزع للعلي وزر قبور الصالحين يسهري، وتستحب توبة من الزلل في كره أو غفلة أو غير الأجل، غايتها التوبة كلما غفل عن ربه سبحانه عز وجل، إن عاهد المريد شيخا قبل ما تاب إلى الله وأرض الخصماء لم ينتفع به ولو بلغ ما بلغ من كشف القناع نظيما. هذه الأبيات ختم بها المصنف أو الناظم رحمه الله الكلام عن مقام التوبة، عن مقام التوبة الذي قال إنه قدمه لأنه لا يصح مقام قبله. وقال من آده أي من ثقل عليه، لا يؤده حفظه ما لا يثقله، من آده المتاب، المتاب مصدر ميمي معناه التوبة، من ثقلت عليه التوبة وما استطاعها ماذا يفعل؟ يفعل أمورا، قال لك ينصحه بأمور، قال لك فالتكثير من سورة النصر له ظهير. يقول إن بعض العلماء أو بعض أهل العلم قالوا إن من عجز عن التوبة فإنه يكثر من قراءة سورة النصر. قال بعضهم في بيان وجه ذلك، قالوا ووجهها أنها مختومة باسمه التواب، فالتواب من معانيه، قال العلماء من معاني اسم الله العظيم هذا تواب أنه أن توبة العبد محفوفة بين توبتين من الرب، التوبة الأولى قبل توبة العبد وهي توفيقه للتوبة، فالله عز وجل لا نستطيع نحن أن نتوب إليه حتى يتوب علينا، لهذا ثم تاب عليهم ليتوب، والتوبة الأخرى هي قبول هذه التوبة بعد أن يتوب العبد، يتوب الله عليه بمعنى أن يقبله، وهذا معناه من تاب تاب الله عليه، معنى أنه قبل توبته، فتوبة العبد محفوفة، وهذا يدل على أن الإنسان لا يستطيع، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا من أمور الخير إلا بإعانة الله له، فالتوبة من هذه الأمور، فالإنسان يلجأ إلى الله عز وجل في كل ما عسر عليه من طاعته ومن غيرها، ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين، والتوبة من أجل العبادات فيستعان الله عليها. لكن بعضهم أيضا وجه هذا بأن سورة النصر فيها ذكر النصر والفتح والدخول في الدين أفواجا، وهذه أعظم التوبة والاستقامة، لكن مثل هذا والله أعلم يحتاج إلى يعني تخصيص مثلا بعض السور أو الأذكار لمناسبة معينة، الأصل أنه مفتقر إلى نص يعني يدل عليه، والله أعلم. وبعضهم يلجأ في مثل هذا إلى التجارب وإلى استنباطات بعيدة، والأولى والله أعلم أن لا يعني يلجأ إلى حتى يسد باب البدع الإضافية، لأن البدع نوعان، أصل قراءة القرآن ما فيها إشكال ويعني تقوية الإيمان بذلك وكذا، أما مثل هذه التحديدات قد تدخل في باب البدع الإضافية، وهذه البدع نقل حتى عن الإمام مالك شيء طيب يعني يدل على أنه كان ينكرها ولا يستسيغها، وعن السلف وعندهم بعض الاجتهادات، لكن في الجملة الاقتصار على ما ورد به النص هو الأسلم. فالتكثير من سورة النصر له ظهير، ولو قال مثلا التكثير من الحسبلة وكذا لكان أقرب للنصوص، الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، أو مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك، هذه يعني أذكار فيها نوع من الاستعانة، لا سيما الحولقة لا حول ولا قوة إلا بالله، واهجر قرين السوء وافزع للعلي وزر قبور الصالحين. قال لك أيضا من السبل التي تسهل التوبة هجران قرين السوء، لأنه كنافخ الكير، ولأنه يثبطك عن التوبة ويذكرك بالمعاصي ويحثك عليها ويعني يثنيك عن ما أردت من الخير، فمن أهم المهمات للسالك في بداية طريقه أن يبتعد عن قرناء السوء ويغير البيئة التي هو عليها ويبدلهم ويستحب يعني أناس يدلون على الخير ويعنون على البر والتقوى ويذكرونه بالله ويرهبونه من المعاصي، فهذا من أهم المهمات. وإذا كان الأنبياء يعني حتى عيسى يقول مثلا من أنصاري إلى الله، فنصرة الدين تحتاج إلى أعوان مهما كان إيمانك، كذلك البيئة يعني تتعاونون، والله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ويحب الذين يتزاورون فيه، وجبت محبتي للمتزاورين فيا والمتحابين فيا، قال تعالى إلا الذين آمنوا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا في أنفسهم، ومع ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلا تقل أنا لا أحتاج إلى أحد يذكرني، من أنت؟ أنت ضعيف، والله عز وجل يحب من عباده أن يجتمعوا وأن يتآزروا وأن يتعاونوا، فلا تتكبر، أنت تحتاج إلى بيئة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فدائما احرص على البيئة التي تعينك على الطاعة، والإنسان يتأثر الصاحب ساحب، ولذلك بعضهم إذا يقول إذا أردت أن تكتسب صفة فصاحب أهلها، إذا أردت أن تكون من قوام مثلا من قوامي الليل فصاحب قوام الليل، إذا أردت أن تصاحب العباد تكتسب مثلا صفة العبادة فصاحب العباد، إذا أردت مثلا أن تكون من العلماء الربانيين صاحب العلماء الربانيين وهكذا. قال وزر قبور الصالحين يسهلي، زيارة القبور مما يرقق القلوب ويذكر الآخرة وبالتالي تسهل التوبة، لكن تخصيصه بالصالحين هذا فيه نظر، هذا مبني على اعتقاد أن قبور الصالحين تتنزل عندها رحمات أو بركات أو كذا، وهذا كلام ليس على إطلاقه، وفيه نظر ظاهر ويقود إلى كثير من ذرائع الغلو فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه من أكثر من طريق أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا، وإذا كان هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم باب أولى. وبالتالي كون الناس يعتادون قبور الصالحين ليتوب الله عليهم وكذا هذا أمر لا يشرع، بل كان الصحابة إذا رأوا مثل هذا في يعني في أحد، حتى إنهم لما وجدوا جثة دانيال عند بعض أهل الكتاب ويذكر ممن يذكر بالنبوة، يعني ورد عنهم أنهم حفروا بالنهار 13 قبرا ثم دفنوا بالليل وعموا على الناس حتى لا يعرفوا في أي قبر دفنوا، وهذا يدل على أن هذا من منهج الصحابة في مثل هذا. وورد عن عمر أنه أمر بقطع الشجرة التي كان الناس ينتابونها، وهكذا أشياء كثيرة تدل على أن منهج الصحابة سدوا ذرائع مثل هذا، وهم الذين تعلموا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لعن الذين اتخذوا على قبور الأنبياء والصالحين مساجد سدا لذريعة الشيء. إذن هذا الكلام كلام باطل، لو قال زور قبور الميتين يسهلي أو كذا لكان أفضل، أن القبور معروفة أن الميتين، لكن على كل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تذكركم الآخرة، وتذكر الآخرة عين على التوبة، وتستحب توبة من الزلل في كرهنا وغفلتنا وغير الأجل. قال لك التوبة هي أصلا واجبة إجماعا كما تقدم، لكن منها نوع مستحب وهو التوبة من غير الحرام. فالتوبة مثلا من المكروه مستحبة، إذا كان إنسان مثلا مداوما على مكروه يستحب له أن يتوب منه، لأن تركه فيه أجر. وكذلك إذا كان مثلا على غفلة أو مثلا أو خلاف الأولى مثلا يترك عملا، ولهذا مثلا قال إيش يا فلان لا تكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذن هذا في نوع من الذم، كون الإنسان مثلا خاصة إذا كان من الخاص أو كذا يترك مثلا شيء لا يليق به تركه وإن لم يكن واجبا، فيعني يكون الإنسان يعني يتوب منه هذا مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولذا قال غايتها التوبة كلما غير الأجل، يعني غير الأفضل. وهذا في نسخة، وفي نسخة أخرى في كرهنا وغفلتنا أو عن لولا، عن لولا يعني عن الأولى، وهي بنفس المعنى. غايتها التوبة كلما غفل عن ربه سبحانه عز وجل. قال أعلى أنواع التوبة أن يتوب كلما غفل عن الله عز وجل، كلما غفل قلبه عن الله يعود ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ذكره، من الغفلة عنه إلى ذكره. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، وكما جاء في حديث الأغر المزني عند مسلم. قال العلماء يعني شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أنه مثلا حصل هذا الغين على قلبه يستغفر الله ويتوب إليه، أو كما جاء في الحديث إن عاهد المريد شيخا قبل ما ختم بهذا هذين البيتين، قبل ما مريد شيخا قبل ما تاب إلى الله وأرضى الخصماء لم ينتفع به ولو بلغ ما بلغ من كشف القناع نظم. قال لك المريد، والمريد هذا يطلقونه على الذي في البداية، والمتوسط السالك، والآخر يقولون الواصل. وطبعا هذه مصطلحات عند القوم قد يكون فيها يعني ما فيها وتحتاج إلى تحرير. المهم أنه قال المريد يعني الذي تعلقت إرغادته مثلا بالله والدار الآخرة وكذا، وبدأ في بدايات الطريق في هذا. قال إذا عاهد شيخا قبل ما يتوب إلى الله عز وجل ويرضي خصماءه الذين أخذ حقوقهم لم ينتفع بذلك الشيخ ولو بلغ ذلك الشيخ في الولاية ما بلغ، فإنه لا ينتفع بتوجيهاته، لأنه يقولون مثل الذي جاء إلى الصلاة عليه نجاسة لا تغتفر متعمدا يعني، فلا تصح صلاته مهما خشع ومهما. فبالتالي شرط يعني معناه أن هذا شرط أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سلف، وأن يرضي الخصماء إذا كان أخذ حقوق الناس كما تقدم يردها إليهم التفصيل السابق، ثم بعد ذلك يتجه الله عز وجل. ومسألة ملازمة المريد للشيخ يعني فيها شيء من الحق وكثير من الباطل، فملازمة المريد للشيخ لا تنكر مطلقا. فالإنسان إذا لازم شخصا مثلا عالما ربانيا خاشعا يتعلم منه ويوجهه ويسأله عما أشكل عليه ويربيه، هذا ما فيه إشكال، ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأيضا الأنبياء تعلم منهم الصحابة ولازموهم سنين، أخذوا عنهم السمت والهدي، والصحابة كان عندهم تلاميذ يربونهم يتربون على أيديهم ويأخذون منهم من لزم، قيل إن ثابتا بناني لزم أنسا 40 سنة، وهكذا. فهذا أمر ممدوح، لكن الغلو في هذا بحيث يحصل معاهدة على عدم المخالفة والإقرار على المنكرات، تأويل به القدر، كلام باطل ليس صحيحا، لا تخالف الشيخ مهما أمرك حتى لو أمرك بما ظاهره معصية، هذا كلام باطل، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. حتى الأمير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا قال لو دخلتموها النار، يعني طاعة لهذا الأمير، ما خرجتم منها. إذن هذا ما يصلح. ويتأولون آيات، يعني مثلا يقولون إيش، نعم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بمعاهد عليه الله. هذه أشياء فيها نظر، يعني أنت تعاهد الشخص ثم تعتبر نفسك كأنك عاهدت الله على طاعة هذا الشيخ، وإياك أن تذهب إلى شيخ غيره، أو هذا كله من غلوهم الغير المقبول، يعني لا نقبل هذا الكلام نحن. لكن مع أنهم يقولون كذا وعندهم كلامات كثيرة في، يعني أشياء كثيرة يقولونها في هذا الباب، لكن لا نقبلها، وإنما نقبل الوسط. وفي المقابل هناك أناس قصروا في التربية على أهل الفضل وكذا، وصاروا يتربون على كتب ثم يهاجمون ويقدحون ويطعنون، وصاروا يعني وحوشا بشرية في شكل طلبة علم وكذا، وما يفسدون أكثر مما يصلحون، ويسبون ويلعنون، وليس عندهم غير السب واللعن، وعندهم من ضعف الدين ما عندهم مما هو ظاهر لكل أحد. والإشكال أنهم لا يعرفون أنهم على باطل، كثير منهم، لأنهم لا يهتمون بأمور التربية وكذا إلا من رحم الله. هذا أيضا طرف يعني ناقص، وفيه من الإشكال ما فيه. والوسط إن شاء الله وما ذكرنا فيما أرجو وأحسب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.